لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: إن بني إسرائيل ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي. هذه السور شأنها عجيب، من أول ما نزل من القرآن من العتاق الأول، من السور الأولى العتيقة التي نزلت أولا، هن من تلادي، الشيء التليد الثابت القديم، لها يعني تأثير شديد على القلوب لمن تدبرها وجمعت من قصص الأنبياء ومن معاني التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر ما تقر به عيون أهل الإيمان والتوحيد. فينبغي أن نكثر من التدبر فيها، لأنها كما ذكرنا أول ما قرأت أسماء البشرية، من أوائل ما قرأ أسماء البشرية من الوحي، فكان لها أثر هائل في ترسيخ حقائق الإيمان في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فقال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث. يعني نفسه، يعني لو كان هناك تخيير وأنه يموت ثم لا يبعث لكي لا يقف موقفا لا يدري أيكون من أهل الجنة أم من أهل النار، فالخيار عنده أن لا يبعث حتى لا يقف هذا الموقف. تذكر وعنت له الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أنت لا تدري ماذا يفعل الله بك وبغيرك، لحظات هائلة غاية في الصعوبة. لو كان للإنسان خيار اختار أن يكون عدما ولا يمر بهذه اللحظات، إذا أخبرت بأنه يدني الرب سبحانه وتعالى عبده المؤمن ويناجيه يقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه النجوى بين العبد المؤمن وبين ربه، ولكن أي لحظة هذه؟ هذا العبد الناجي ابتداء الذي يلقى كتابه بيمينه يأتي عليه لحظة يظن ويرى أنه قد هلك وأنه مأمور به إلى النار، شيء هائل مزعج رهيب أن تتخيل هذه اللحظة، إلى أن يأتي الفرج من الله بكلمة منه: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب ارحمنا. وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ يعني ماشيين وراي لي؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لا بد أن تكون الصحبة لشيء، لا لمجرد اللمة. وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. يا سبحان الله. وهو عبد الله بن مسعود صاحب النعلين والسواك المقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لما ضحكوا من دقة ساقيه أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أفقر في الميزان عند الله من جبل أحد. عبد الله بن مسعود. وقال: حبذا المكروهان الموت والفقر. لا، الملامتية اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هو ما عندوش غير اتهام نفسه بأسوأ الأحوال، لكن هو قال: أنا عارف إن عندي ذنوب. وقال: حبذا المكروهان الموت والفقر، وعيم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت. أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. يعني هو لا يعبأ. إحنا عندنا الواحد مننا لا يكاد يحتمل أن يفكر في الفقر، مجرد صورة الفقر عنده صعبة جدا. وقال: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة. الليل والنهار بيمروا بينا والله العظيم أسرع شيء، خلاص فضل غير الليلة دي ثلاث ليالي، نسأل الله العافية. إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة، الأجل بينقص تدريجيا، نقترب كل يوم، وأعمال محفوظة بتسجل، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. هي لا يسبق بطيء بحظه، اللي مكتوب حيناله، ولا يدرك حريص، يعني بطيء في الدنيا وحريص على الدنيا. البطيء اللي في الدنيا ده مش هيفوته حقه واكتواله، لن يسبقه احد بحظه، حظه هيوصله، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. المهم يعني ايه؟ ما نشتغلش يعني؟ لا، نعمل بس ما تبقاش هي الهمه، تبقى الهمه في زراعه الاخره. اعمل في الدنيا لاجل الاخره. قال: من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. لا تظنن أن الخير منك، إن أعطيت فالله أعطاك، إن أعطيت خيرا فالله أعطاك، وإن وقيت شرا فالله وقاك. ولا تغتر بنفسك، ولا تنسب لها الفضل، الفضل لله وحده. لا تقل قمت، قل أقامني الله، كما قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. قال: إنما هم اثنتان، الهدي والكلام. الهدي يعني السمت والطريقة والعمل، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فلا يطولن عليكم الأمد، ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ألا وإن شر الروايا روايا الكذب. ما يروى يعني ما من الروايات المكذوبة. ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. عشان كده الصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور. قال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صراحة يعني كل جملة عايزة تأمل، حكم عجيبة. يعني ده دليل على كيف كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، غيرت من هؤلاء الذين عاشوا في بيئة جاهلية شديدة الجهل، كيف خرجت هذه الثمرات. ده حاجة عجيبة. البدعة اللي جاية يعني حاجة رهيبة، بس بقى مفيش وقت. ها كتاب الفوائد نعمل ايه؟ دخلنا على تلتة. معرفش هو سمع الكلمة دي ولا لا، هو كان فوق الشجرة. صحيح، حديث صحيح: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والثانية بيقول أن الرسول قال: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غير ابن مسعود رضي الله عنه. ها؟ لا، ده بدخول ده ابن مسعود لما قرأ عليه سورة حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. أبي أن أمره الله أن يقرأه سورة البينة. قال: وسماني. قال: وسماك. في لحظات عند إخامة يعرف انه يهلك، وبعدين ممكن يقول للجنة بعد ذلك الله أعلم، أو بينسى ساعتها. في لحظات ذهول يوم القيامة، أو ممكن يكون ذهل. بص بيقولوا: لا علم لنا، لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.